بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو قليل الأشعري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 20 بعد 105 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن قتلت الأيدي الغادرة الشيخ المجاهد جميل الرحمن رحمه الله تعالى شهيدا في سبيل الحق والعقيدة الصافية ولا نزكي على الله أحدا، تكلم شيخنا العلامة الألباني حفظه الله بكلمة جامعة حول الموقف الصحيح في ذلك، فقال بتاريخ 22/0/1412 هجري الموافق 1/9/1991 ميلادية. في قائمتكم هنا إن شاء الله سيدة. الحمد لله. هذا الشيخ بده يريحني. هاي العلامة. قصير شيخنا لاحظ انه حد يعني ما يدور على كلمة من اولها. ما شاء الله. لا اله الا الله. نعم. شيخنا طول امس اتصل بي احد الاخوه من الرياض حول هذه المصيبه التي المت يعني حول موضوع الشيخ جميل رحمه الله تعالى وما شابه ذلك، فيذكر انه يعني وصله خبر او يعني اخبره من سمع الشيخ عبد العزيز بن باز عندما سئل عن هذه المساله، فكانه خفف من امرها ولطف من شانها قائلا هذه مساله ثاريه، مسألة ثأرية قديمة أو شيء من هذا، وليست يعني كما يتصور أو أنها يعني هؤلاء كذا وكذا توحيد وبدع وكذا إلى آخره. فبيقول نحن ما ندري الآن هل لبس على الشيخ أم أنه قال هذه الكلمة تلطيفا للأجواء وانتصافا لحماسة بعض الشباب وما شابه ذلك. فقال هذا الأخ وأنا أنقل طلبه، قال يعني نرجو يعني من الشيخ إذا تستطيعوا أنه يتكلم مع الشيخ البازي ويوضح له بعض الأمور هذه. فأنا كان جوابي من جهتين. الجهة الأولى أنه أولا شيخنا يعني الآن صحته، نسأل الله أن يكتب له الشفاء والعافية. ثانيا هذا ليس من منهج شيخنا الكلام يعني أو يعني في هذه القضايا، وخاصة أنه مثلا في حرب الخليج ما تكلم الشيخ مع هؤلاء يعني مع تقديره لهم وكذا، فكيف في مثل هذه المسألة؟ قال يعني احنا نود. قلت له انا انقل يعني لشيخنا هذا الرأي ونسأل الله ان يأتي بالذي هو خير. أمين. احببت يعني من باب اداء الامانة. جزاك الله خير. الله يبارك فيكم يا استاذ. نسأل الله ان يصلح احوال المسلمين. نسأل الله بارك. الحقيقة نحن نسمعنا يعني أخبار محيطة وكاشفة. نعم. المسألة التي أشار إليها الشيخ البازي هي معروفة في هذه البلاد. صحيح. لكن أتأكد أنه كان يعني هذا القتل بسبب المسؤول ولا بغيره. نعم. على كل حال فتوها بالحقيقة، والآن أتمنى أن يكون الواقع هو هذا ما يكون أوسع من ذلك. يا سلام. ماذا يا شيخ إذا بلغتكم قبل شهرين كانت فيه مناوشات وكلام بين جماعة حكمة يار وجماعة الشيخ جميل رحمن، فلما أصبحت انتخابات قبل فترة بين الجماعات الإسلامية داخل كنر

والله لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك احتلال الإمارة كلها إنه بعضهم يعني يقتصبون النساء. إيه والله ذكر الأخ وليد هذا الكلام لأنهم جزء لأنهم يعتبرونهم كفارا استغناء لأنه وهابية هؤلاء عندهم. أنا ما استغرب من بعض الأفراد لكن الرؤوس الثاني ما ذكر هذا عن الرؤوس. طيب أنا حدثني هذا اللي سميته منصور. منصور نعم أنه أخونا عدنان محجول. نعم صح هذا كان بهذا يقولون انه الان هو في امان الحمد لله. مع مين؟ مع الاخ عدنان. طيب نعم. عليكم السلام. اتصلنا على احد الاخوه في مكتب المجاهدين في الرياض عندهم الاخبار فيقول انه التقتيل ما زال مستمر وان السفاره الايرانيه تدفع مكافآت ورواتب لمن يقتل. الله أكبر. نعم. فهل هذه كلها تدل على أن المسألة مسألة أثرية؟ أبدا. أم أمرا دبر بلا. الحمد لله. أذكر أنت كلام الأخ جمال بن رأس مسلم اللي كان طويل في دور الشيعة في المسلمين. أي نعم. أي نعم يعني تكون هذه يعني في هناك. لا ما في عندي استعباد تفصيلي. نعم لكن موقف الشيعة من قديم زمان معروف في اتصالات رسمية في السيارة مثلا وحكمة السيارة وبعض المشرفين هناك في المملكة ولا ليس هناك شيء المؤتمر الشعبي الإسلامي الذي عقد في مكة كان الشيخ عبد العزيز وعن يمينه سيار وعن يساره الشيخ الأزهر. فلما تكلم سيار أولا قال الشيخ عبد العزيز وأنا أوافق على كل ما جاء فيه على كل ما جاء في كلمة الشيخ ثم نعته بنعوت الأئمة. نعم طيب السؤال الثاني أيضا حسب علمكم لا تزال المساعدات مستمرة من المملكة إلى هؤلاء المجاهدين ورؤساء منهم لا تزال. هو هناك مكتب خاص بجمع التبرعات للمجاهدين. هذا كان هذا المكتب رسمي وكان قديما مكاتب شعبية قديما مكاتب أفراد وكل يعني حسب اتجاهه. هو الآن يوجد أفراد قلائل هم بهذه الصفة ما زالوا إلى الآن فبعضهم مثلا يأخذ 10 مليون 5 مليون ما يتيسر لهم نفس الجر لكي يعرفهم. أنا تكلمت أمسي سمي هذا الشيخ سعد كان يتكلم معي ولا مين؟ منصور؟ منصور أراد مني أن أتحمس كما يشان أكثر الناس وأقول بأنه يجب مقاتلة هؤلاء المعتدين على أخواننا السلفيين هناك بعامة وعلى أخي الشيخ جميل أولا ثم على جميل نفسه ثانيا. فأنا قلت له وهذا رأيي أن المسألة فيها حساسية